ميت عيوني بغيابك بالمدرسة يا أحلى الحلوين، أنا شو صاير حبك وصاير ما بيبقى عمر إلا بليل. جيتي وفتحتي لعيوني بديك الحلو الزغنوني، يلا احكي لي يا شعر. غميت عيوني بغيابك بالمدرسة يا أحلى الحلوين، أنا شو صاير حبك وصاير ما بيبقى عمر إلا بليل. جيتي وفتحتي لعيوني بديك الحلو الزغنوني، يلا احكي لي يا شعلوني كيف هالمدرسة يا ليل. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني، طبعا دايما طالعتلك بس بدروسي فناني. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني، وطبعا دايما طالعتلك بس بدروسي فناني. طيب واحد زائد واحد ماما وبابا اغلتني، والاحرف شو حفظتي منها ماما وانت ميم وعين. طيب واحد زائد واحد ماما وبابا اغلتني، والاحرف شو حفظتي منها ماما وانت ميم وعين. ماما وانت ميم وعين. نفسي يا بابا اكبر واكبر صف بصف وتفرح لي، واتعلم بالمدرسة اكتر واسمي على ما تتحلي. شو نفسي اخلص مدرستي وهلأ اطلع على جامعتي واتخرج مثل مدرستي لو هالدنيا بتسمح لي. على مهلك يا بابا شوي، هالدنيا بدها خبرة، علم شوي وسؤال شوي وانا ما بقصر بالمرة. على مهلك يا بابا شوي، هالدنيا بدها خبرة، علم شوي سؤال شوي وانا ما بقصر بالمرة. طب اللي شو احلى شي ان نعيش براحة بال، شو لازم يبقى اهم شي رضا الله لو كل شي زال. طب اللي شو احلى شي ان نعيش براحة بال، شو لازم يبقى اهم شي رضا الله لو كل شي زال، رضا الله لو كل شي زال. غميت عيوني بغيابك بالمدرسة يا احلى الحلوين، انا شو صاير حبك وصاير ما بيبقى عمر الا بليل. جيتي وفتحتي لعيوني بديك الحلو الزغنوني، يلا احكي لي يا شعلوني كيف هالمدرسة يا ليل. يا الله لو تعرف بنتك شو بالمدرسة فرحاني.